وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون يا عزة فندق خلي بالك وأوحينا إنكم متبعون فأرسل في وإنا لجميع حذرون وأورثنا بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فأخرجناهم من جنات وعيون فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأت